الله يسلمك والله. ادلنا اشتغل. ايه يا صاحبي جنبها. يلا يا ولاد يا ولاد بس السيبي يا نرمي يا ولاد اللي هو كالبوبليس يا صف التسعين ده برانش بيطلع من السيتك نيرو بيبدا في السد الاخير من السايد تخش البوبليتا تبصها في الابر انجل وتسيبها من اللور انجل. التيبيا النيرف اللي هو صفحه 90 اللي هو ميديا البوبليتا. التيبيا النيرف يا ولاد اللي هو ميديا البوبليتا النيرف اللي هو صفحه 90 ده برانش في الستاتيك نيرف. دايركشن طبعا. انا يا ولاد يلا. ما حدش يذاكره قبل ما راجع البوبليتا فوق. يعني انا بذاكر لما هناك بتموت. راحت ناوي ذاكر يا ولاد. تيبيا نيرف او كومن برونيا نيرف لازم اراجع بوبليتا الفصة كويس ولما ما عملتش كده انا بخبط الصيد على الفاضي. فبالتالي واحد لما ماسك كتابه وراجع بوبليتا الفصة كويس هيخلص دول في 10 دقايق. ما رجعتهمش يطلع هنا في مذاكرته بصراحه. فبالتالي يبقى اول حاجه الواحد بيعملها بيراجع انهي نيرف يا ولاد لما كده انهي فصة بوبليتا الفص. الناس اللي عندها بوبليتا الفصة عشان ناخد النيرفات دي كويس. الناس بتبص معايا على البورد كده قد ما نقدر يا ولاد. يا صابر عايز اهو نمت. بص يا ولاد نمت. المنطقه دي يا ولاد تبقى الجلوتيه ريجن بتاعت واحد كده بتطلع من ورا وده باك اوف ذا سايد. هنا بتبقى في فصه اسمها بوبليتا الفصه وده الباك اوف ذا ليج. في عضله هنا اسمها جاست وكنينيوس يا ولاد كان ليها تو هيد لاتا وميد. وكمان عندنا هنا يا ولاد عضله جنبها كده صغيره اسمها بلانتير. الناس اللي بتتكلم مع بعض يا ولاد في ناس لما حد بيتكلم كلمه اسمها شات اوت. لا يا حبيبي. قالوا ولاد الثاني هنا الفصه اللي بنسميها ولاد بوبليتا الفصه. العضله اللي انت بتسميها سيمن بروت سيمن تندروس يعني عضله ولاد بايس. الفصه بتاعتك دي سميتها ولاد بوبليتا الفصه اسمها ولاد بوبليتا الفصه. عندنا هنا في البوبليتا الفصه بيبقى في ارت نازل مال كده كان اسمه بوبليتا الارت ومع البين بتاع اللي اسمه بوبليتا البين. كده ميديال وكده لاتا للناس اللي بتنام في دروس. وده لاتا كده. ادي البين بتاعنا كده طيب. الساتيك نيرف يا ولاد جه في الست الاخير من الساي لور وان ثيرد وقسمناه للاثنين يا محمد. تيبيا الوا كومن برونير. يبقى الساتيك نيرف لما وصل عند الست الاخير من الساي قسمناه لكام واحد يا ولاد؟ اثنين. تيبيا الوا كومن برونير. يحصل ايه يا ولاد؟ قال ان البين بتوعنا دول هيخشوا البوبليتا الفصة من الابر انج. حلو قوي. التيبيا النيرف اللي هو ميديا البوبليتا النيرف يعدي على البيتر دي من لاتر 2 ميد. ولما يوصل عند اللور بارت بتاع البوبليتا الفصة يخرج منه. وقد اللي هو البورده بتاع البوبليتيات ينتهي ويبقى اسمه بوستيريور تيبيال. ارفع ايدي واسال سؤال. وات ذا بيجينينج وات ذا اند وجاي من ايه وهيبقى ايه؟ بيبدا في الثلث الاخير من الساي قد اللي هو الثيرد قد باك اوف ذا ساي قد لارجر تيرمينال برانش في الثلاثين ده الكبير منه. الروت بالي بتاعه الاربعه وخمسه اس واحد واثنين وثلاثه الاربعة وخمسة اس واحد واثنين وثلاثة ميديا البنسر ديفيجن بتاعتها اللي على سكة بريكس ما اعرفش مش فارق. قالوا طيب بتاعنا بنرد اسمه ولاد تيبيا النرف او بنسميه ميديا البوبليت. التيبيا النرف او الميديا البوبليت النرف ده هيخش البوبليت الفصة من انهي انجل؟ ابا. وكانه بيعمل لها عملية اسمها بايسكشن بيقسمها من فوق لتحت وبيقسمها من انهي انجل؟ لور. النرف لما يجي عند اللور بورد تعادل اسمها بوبليتيس هيغير اسمه باسمه بوستيرور تيبيا نيرف. بس يا ولاد بوستيرور تيبيا نيرف. النيرف هو في بوبليتا الفصه بيعمل كروسنج البوبليتا البيسز من لاتر 2 ميد. الكلام ده سمعنا عنه في بوبليتا الفصه. ولو رجعت بوبليتا الفصه الكلام ده خلاص بسرعه جدا. عايز له ريليشن. ميديا ليه؟ الميديا البوردر بتاع الفصه. لاتا ليه؟ اللاتا بوردر بتاع الفصه. فلو انت بتذاكر بذكاء بعد الدرس مش بعد سنه تبقى النيرف نازل. مين ميديا ليه؟ الميديا البوردر بتاع الفصة اللي هي سيمن بروت سيمن تندنوز. وتحت ميديا الهيد اوف يعني السكنين. بس في الابر بارت بيبقى ميديا ليه البيسل. كمان البوبليتا البين وارض. بس في اللور بار ما بقوش كده. طب لاتا ريليشن. لاتا بوردر بتاع الفصة. في الابر بارت البايسبس تحت البلانتيرز ولاتا هيد اوف جاست سكنين. والبيسل بقت لاتا. يضاف على ذلك يا ولاد ان في نيرف اسمه كومن برونير اللي هو اخوه بيبقى ماشي لاتا ليه في الابر بارت كده. يبقى لو سالت قال وات ار ذا ريليشن اوف ذا تيبيا نيرف ان ذا بوبليتيا الفصة. قالوا يا عم لو مراجع البوبليتيا الفصة والله كان بوابين. بوابين بمعنى الكلمة تطول خمس دقايق تبقى بواب. عشر دقايق ودانك تولد ربع ساعة تشوف البرداعة نسيتها فين. فلو جينا مع بعض عشان كده الموضوع واضح يعني، ما اصل ما استحيل، ما انا عارف الطريق، عارف الاجابه يعني، عارف ادور على ازاي فذكرت ببليت الفصل، لسه مش عارف احفظ، يبقى انت مشكلتك دي غلط عندنا، فراجعين مع بعض. يبقى النيرف اسمه اولاد تيبيا نيرف، بيخش ببليت الفصل من انهي انجل ابر، بسبب من انهي انجل لور، ولما يجي عند اللور بوردر بتاع البوبليتيس هنغير اسمه ونسميه ايه؟ اهلا بتعمين ده، مين ده صاحب الالم ده ولاد؟ الدكتور احمد؟ عبد الرحمن. انا قلت ده اسمه عبد الرحمن؟ طب رجعوا له الالم ولاد؟ ده في بيان نيرف، خلي بابا ادعوني كتير ما ضربكش، قلت لي كده بقالي كتير ما ضربكش بابا، عشان تمسك بقى عشان تعرف بس ان بقوم بواجب كتير تاني. لا زي بابا بالظبط فكرتك. يا ولاد تاني اسمه بقى الولد اللي جاي، التيبيا نيرف يا ولاد دخل ببليت الفصة من الابر انجل، هتبقى من انهي انجل يا ولاد؟ لور لوزة تاني اسهل يا دكتور، هنا كده يا ولاد كراسي فاضي يا ولاد، اي كرسي فاضي اقعدوا عليه، الكراسي فاضي دي اقعدوا عليه. ال يا ولاد يبقى تيبيا نيرف يا ولاد دخل ببليت الفصة من انهي انجل ابر، وتبقى من انهي انجل لور، هعمل ايه البوبليتال فيسلز بيكون ذم منين لمنين؟ من ميديا من لاتر تو ميد، ادي له ريليشن ميديا ليه؟ ميديا البورده بتاع الفصه، لاتا ليه؟ لاتا بورده بتاع الفصه مع بعض الاضافات، فوق ميديا ليه الفيسل وتحت لاتا ليه بقت الفيسل، والنرف اللي لسه بس ولاد كومن برونيل. عايزين بعد كده السوبرفيشال جديد، السوبرفيشال ليه يا ولاد؟ في الابر بارت الهامر سترينج بس، وفي اللور بارت الجاستو كنينجل، وفي النص بض وفات حته الدين اللي كانت في الروف. يبقى مره ثاني مين سوبرفيشال ريليشن بتاع ثاني؟ في الابر بارت هامر سترينج بس، وفي اللور بارت جاستو كنينجل، وفي النص بض وفات. الديب ريليشن بتاعت الفلور بتاع الفصه بمعنى ايه؟ العظمه دي عظمه فين يا ولاد؟ فيمر، بص لها من ورا كده، دول التو كوندايل وكان ميديا سوبرا كوندايل ريدي ولات، ودي كانت التيبيا وجنبها تيبيا، هنا ده الكبسول بتاع الني جوينت يا ولاد، ني جوينت. في عضله موجوده هنا اسمها بوبليتيس عليها شويه فاس، البوبليتال ارت نازل كده، ده البوبليتال ارت، والبوبليتال بين جنبه كده، بوبليتال بين، ما حدش سرحان، النرف بيبقى عامل لهم كروس. النرف في بدايته نايم على الفيمر، على البوبليتال سيرفس الفيمر، في نص الفصه يعدي عليه في اللور بارت انما العضله اسمها بوبليتيس بيستفاد. وعلى هذا الكلام النرف بتاعنا الديب ريليشن بتاعته لو بتبان هو عباره عن مين؟ البوبليتال سيرفس بتاع العضله اسمها ولاد فيمر، صح بوبليتال سيرفس اوف فيمر، وبعد كده البوبليتال بيسل عامل لهم كروسنج من لاتر تو ميد، وبعد كده البوبليتيس والفشه اللي عليها داني ريليشن ولاد ديب ريليشن. نفسي زي ما بقول هذا النرف لا ما يتراجعش ما يتذاكرش الا ما تراجع عليه فصه وبليت الفصه. ها ربنا هنا في الحلقه ديت هي النرف كله هيبقى جاست تجميع كلام اعاده، على حتى تشعر انك انت بتعيد الموضوع مش بتذاكره من جديد بتعيده. الناس اللي سمعت كويس ولا لا شكرا سبق هاش فات ما يصاب الا فيه. ما فيش 3:30 النهارده، في من 2 ل 3:30 بس ما فيش اضافيه النهارده. ما فيش خلصنا خلاص الاسبوع اللي فات يا ربي. يا ولاد اللي عندي ده ولاد اسمع بقى معايا. بيصور اولاد الطلبه اللي زمانها صاحي ده تيبيا نيرف، عايزين له برانش. التيبيا نيرف بيدي ثلاث عضلات ونص، جاستروكنيميا سبلانتيرس بوبليتيس سوبرفيشال بارت بتاع الصوليا. قال انت بتقول كده ليه؟ قال لما خدنا الصوليا قلنا التيبيا نيرف بينزل من فوق لتحت يبعت برانش للسوبرفيشال فايت، ولما يبقى وراها ويبقى اسمه بوستيور تيبيال يدي برانش ثاني للدي فايت. فلما تيجي تقرا تيبيا النرف مكتوب كام عضله معاه؟ اربعه اللي هم جاستروكنيميس وبلانتيرس وبوبليتيس، ادي ثلاثه، وسوبرفيشال بارت بتاع السوليس مش سوليس بس، لان دي بارت بتاع السوليس مش تاخد منه نفس، تاخد لما يبقى اسمه بوستيور تيبي. يبقى انت كام عضلات؟ ثلاث عضلات ونص. مين الثلاث عضلات ونص الثاني اللي اداهم؟ جاستروكنيميس بلانتيرس مبليتيت سوبرفيشال بارت اوف مين سوليو، لان دي بارت تاصلت بتاخد منه ارتيكيا برانش بيطلع منه 3 جينيكيا برانش هنا على البورد. بيجينا 3 جينيكيا برانش سوبيرو ميديال جينيكيلر وانفيرو ميديال جينيكيلر وميدل جينيك. الميدل جينيكيلر ده بيخرج ليجامنت اسمه اوبليك بوبليتيال ليجامنت وخش الني جوينت عشان السبلاي كروشيت ليجامنت. واحد من الناس زي الدكتورة الاء تقول لي اقول لي كان الارت اسمه بوبليت وكان ليه برانش اسمه ميدل جينيك يخم مع بعض نفس الليجامنت اللي اسمه اوبليك بوبليتيال ليجامنت. لو حد فينا ذاكر حصة السيمي ممبرينوزس، سيمي ممبرينوزس زمان قوي ما خدناش سيمي ممبرينوزس، قلنا دي فيمر ودي تيبيا ودي تيبيلا ودي كبسول. في ناس بتتكلم وده كبسول بتاع جوينت اسمه ني وده ترانسفيرت جروب. السيمي ممبرينوزس ثابتت هنا كان بيطلع منها اكسبانشن على عضلة اسمها اوبليتيه وكان في اكتبان شمال كده اسمه اوبليك بوبليتيا ليجم. قلنا الليجم ده از مخروم بنيرف وارت. مين نيرف وارت اللي بيخرموه بقى اولاد لما كانوا اللي هم موجودين دول اللي هم عباره عن مين؟ ميدل جينيكيلا نيرف وميدل جينيكيلا ارت. انت هنا لو بتقرا كويس تبص في كتابك في صفحه يا اولاد 90 من تحت ولا 90 من تحت ولا غيره. قال اولاد صفحه 91 من تحت الميدل جينيكيلر مسمينه اوبتيوريتور ارتيكيلار برانش معرفش الاسم ده جايبينه منين. المهم بيرسي ذا اوبليك ايه يا اولاد لما كده ليجامنت اوف دانين سبلاي انهي ليجامنت اوف ليه كروشيت. لو رجعت في ايدك صفحتين او جيت لقدام صفحتين قدام هتلاقي اوبليتال ارتري في صفحه ايه يا اولاد 96 اخر الصفحه مكتوب جينيكيلر ارتريز سوبيرو جاوا ارايزز 91 بقى من فوق مكتوب اللي هي 97 الميديال جينيكيلر بيرس ثاني ليجامنت تابلت اوبليك بوبليتيا ليجامنت. وانا اسال سؤال يبقى كم حاجه بتبيرس الاوبليك بوبليتيا ليجامنت؟ ارتري ونيرف. الارتر اسمه ايه؟ ميدل جينيكيلر ارتري من البوبليت والنيرف اسمه ايه؟ ميدل جينيكيلر نيرف. من مين يا اولاد؟ من التيبيال اللي هو كومن برونيل اللي هو ميدل بوبليتيا. وبالتالي في رجال الاورال بسال الكلام ده كتير جدا مين اللي بيبيرس اوبليك بوبليتيا ليجامنت؟ بس مش اي طلبه بتسال الكلام ده طالب مصدره طالب. انا في ناس ثانيه مش عارف تيبيا من الانا هتساله تقول له كمان اوبليك بوبليت الليجا بس ينتحر الواد بتاعت روحه بس للحق روح سليم يعني. فرجعنا مع بعض ده مين اللي هنا ده سميته اولاد اوبليك بوبليت يا الليجا بس اولاد اوبليك بوبليت الايه ليجا. برانشات النرف ثاني هنا في الكتاب نرجع للنرف نشوف برانشات. ادى كم عضله النرف ده اولاد؟ ادى ثلاث عضلات ونص. مين الثلاث عضلات ونص اللي اداهم؟ جاستروكنيميوس. على فكره اسماء مش حرام جاستروكنيميوس اوبلانتير اوبوبليتيس وسوبرفيشال بارت تاوسوليس. وادى كام جينيكيلا برانش؟ ثلاثه سوبيرو ميديا وانفيرو ميديا وميدل جينيك. اللي جاي بقى اسمع كويس الناس اللي جابها ترني عندنا ليه برانش كتينيس اسمه سورال. السورال نيرف بتاعنا ده كتينيس برانش بيطلع منه على الباك اوف ذا ليج. بص على البورد كويس قوي لما بص على واحد من ورا كده يا ولاد اللي عندنا دي يا ولاد يس مش من برامج انا ولاد نبص على البورد قد ما نقدر كده. انا كريستينا ده عباره عن مين يا ولاد؟ الساي بصله من ورا كده كريستينا ودي الليج بصلها من ورا كده وده لاتا ماليو وده السابع الكبير السكند الثيرد الفورث الفيث تو دي فوت بصلها من ورا. دي مبليت الفوسطة يا ولاد ودي جاستروكنيميس محدش سرحان وده التندون تندو كالكيميس. الناس اللي سامعاني كويس تقدر تركز في اللي جاي. اللي بيحصل ايه؟ السيبيا نيرف بيخش البوبليت الفصه من فوق ويسيبها من تحت. بيطلع منه برانش اسمه شورا نيرف. يمشي داونه يمشي في الجروب البتيني تويد بتوع جاستوكيميوس تحت الجلد ويخرج من الديب فاشل يبقى سوبر فيش. في نيرف اسمه كومن برونيال بيطلع منه شورا كوميونيكيتنج برين. شورا كوميونيكيت يتحد معاه يبقى ده شورا نيرف وده شورا كوميونيكيت. النرف الاساسي ده اسمه تيبيال وده اسمه اولاد كومن برونيال حد سرحان. التيبيال نرف بتاعنا يا اولاد طلع منه برانش اسمه اولاد شورا. الشورا نرف نزل وخرم الديب فاز مش في جروب بتوين التوت بتوع جاستوكيميس الاول جاستوكيميس يد عاليه كده بينهم جروب يمشي بينهم. النرف بعد كده يخرج من الديب فاز يمشي تحت الجلد يجي له شورا كوميونيكيت يتحد يعمل له النرف اللي اسمه شورا. الشورا ده بيبقى ماشي لاتا للتندو كالكينيا ويعدي بيلو بهايند اند بيلو لاتر ماليوس يروح لاتر سايد اوف ذا فود. لو حد فينا ذاكر كان بيبقى فيه بين ماشي معاه هنا اسمه شورت سافل اللي هو سمول سافل نازلين. اسال بقى سؤال، النيرف ده سميته بلايت الصوره النيرف جاي من الصوره النيرف. انا ده برانش من التبيان نيرف نزل مشي في الجروب البتوني سويد بتاع عضله اسمها جاستروكنيميا. بعد ما قام الديب فاشيا جاله نيرف اسمه شورال كوميونيكيت، ده جاله من الكومن برونيت. النيرفين ينزل مع بعض نيرف بعد كده يمشي لاترال للتندو كالكينيا ويعدي بقى عند اللاتر ماليوس ويمشي على اللاتر سايد اوف ذا فوت. مين النيرف اللي بيبقى ماشي معاه والفين اللي ماشي معاه؟ شورت سب بينزلين اللي هو سمول سب. النيرف ده بيسبلاي ايه؟ هذا النيرف اللي سميته بلاد شورا النيرف. قال ده كتينيا ديستال ديستال يعني ايه؟ وان ثيرد. تعال بص اللاتر اسبكت اوف ذا ليج. ايه معنى بص اللاتر اسبكت لما كده؟ لا بص له 100% ولا اللاتر منها اللي تلعب بعض كده. بص اللاتر واللاتر سايد اوف ذا فوت واللاتر سايد اوف ذا ليتل تو. الناس اللي ذاكرت زمان تعرف اللي جاي. لما خدنا فرونت اوف ذا ساي ايام زمان قوي كان هنا في ساي وكان عندنا هنا في باتيلا وده ليج وده ميديال ولا تاميلوس السبع الكبير سكند ثيرد فورد. كان هنا في سارتوريا كان في نيرف اسمه فيمورال نيرف. الفيمورال نيرف كان له برانش اسمه سافل يمشي قدام الميديال ماليوس مش وراه، ده شورا ماشي ورا كان مع لونج سافل نازلين ده مع شورت سافل ويمشي على الميديال سايد اوف ذا فوت للصابع الكبير وما يخشش الصابع الكبير. اما الشورال بيخش الصابع الصغير يروح لاني ناحيه لا ترتاي كمان. يبقى في سافينس نيرف زمان ونظر شورال نيرف دي سيرته اكتشافه كتير قوي لسبب. الاثنين ريليتد للماليولاي، واحد ورا اللاتا ماليلاس واحد قدام الميديال ماليلاس، كل واحد ماشي مع فين. فالجاني شافوا تلاقي الناس سابت الاسم كلها وراح حل ايه اللي طلعه في دماغه؟ قالوا اه مسؤول جدا. ده لما بنجيب ثلاث اولاد الباب الناحيه الثانيه احلى. ده قاعدين منا بس يخشوا من هنا، اللي قاعد واقف جنب الباب يستخبي يخش من هنا. عشان يبقى شايفنا يا اولاد هنا كده المكان فاضي واريح. قال اولاد نسمع ثاني وفي كراسي فاضيه كمان. اسمعوا يا اولاد شويه. وعيال بايظه جابت اتاخرت. بعد كده اولاد لو جينا مع بعض. ده مين لسه سميت اولاد؟ الشورى النيرف. يبقى الشورى النيرف ده برانش من النيرف يا اولاد تيبيا. هيدسند بتوني سود بتاع عضله اسمها ولاد جاستروكيميا. ولما ينزل بتوني سود يخرج من دي فشه من جوه يبقى بره. يمشي جنب بين اسمه شورت سافل بين على اللاتر سايد بتاع سندو كالكينيا. مين النرب اللي جه يتحد معاه ده اسمه شورال كومينيكيت كومينيكيت معاه. الاثنين مع بعض ماشي على اللاتر ماليلس وعلى اللاتر سايد بتاع فود. الشورال نرب ده سبلاي ايه؟ قال ديستال ثيرد بتاع البوستر لاتر اس اوف ذا ليج ديستال ثيرد اخر ثيرد. وسبلاي مين كمان يا ولاد؟ لاتر سايد اوف ذا فوت ولاتر سايد اوف ذا ليتل تو. لما خدنا فيمورال كان بيدي ميديال سايد اوف ذا فوت من غير البيكتو من غير بي مش بي لان هيهمني جدا كمان خمس دقايق. النيرف ده سميته ولاد اللي هو تيبيا ميدي ريتل. النيرف طب الاصليين؟ لا البوستيريو تيبيا نيرف نكمله الاول. البوستيريو تيبيا نيرف دوت سبوتنج شفا وكده مش ريتل. يعني بصير تيبيا نيرف اتفقنا مع الدكتور علي عبد الفتاح ان هو جاست بيجيننج واند واسماء برانش ده بصير تيبيا من غير ريليشن هنا. احنا هنحط الكرسي بتاعه كويس بدا فين انتهى فين ماشي جنب اني ارتري وبرانشات وبادومتي. البصير تيبيا نيرف يا اولاد هيبدا عند اللور جوردا بتاع عضله اسمها بوبليتير كونتينيشن للنيرف اللي اسمه اولاد تيبيا. قال اولاد كل انواع الامتحانات عمل واور وام اس كيو وكل حاجه ما عدا ريت ما ينفعش يبقى ريت. احنا اتفقنا يا اما لو جابوا كورس ببلانش بقى احنا مش هنجيب له ريليس مش هنجيب له ريليس مش هنجيب له ريليس. مكتوبه كده بعد ثلاث اسطر كده في الصف فوق فوق مع الكورس. هذا ولاد اللي عندي دي يا ولاد بقى اسمعوا شويه كده. دي عضو مين يا ولاد؟ فيمر نسمع كويس. ودي عضو مين يا ولاد؟ تيبيا. وده ميديال ماليوس اللي جنبها دي تيبيلا. ده خط مال كده اسمه سوليا لاين وده بيرت. ده الكبسول بتاعني جوينت بلاد ني جوينت والنبي يا جماعه ما نتكلمش. عندنا بيبقى فيه ريتراك اللي مركب كده ورا اسمه فليكسور ريتراك اسمه بلاد فليكسور ريتراك. البوبليتال ارتري كان نازل مال كده. بوبليتال ارتري ادانا اثنين واحد يجي لقدام اسمه انتيور تيبي واحد يمشي ورا كده اسمه بلاد بوستيريور تيبي. كويس قوي ما حدش يبقى اثر حاجه. من خمس دقايق قلنا ان التيبيا النيرف دخل بوبليتا الفصه من الابر انجل وهسيبها من اني انجل لو بيكروس البوبليتال ارتم اللاتر توميد ويبقى ده ما مفصول عنه بالبين. لما يجي عند اللور بوردر بتاع البوبليتال ينتهي ويغيروا اسمه ويسموه بالاسم ديت بوستيريور تيبيا. البوستيريور تيبيا بدايته لور بوردر بتاع العضله اسمها بوبليتيس، دي بدايته. البوستيريور تيبيا الاول ما يخش على الباك يبقى ماشي ميديال للبوستيريور تيبيا الارض، وبعد كده يعمل له كروسنج من لاتر تو ميديال ويمشي من ميديال ثلاث ويمشي على لاتر سايد لغايه ما يوصل عند الفليكسور ريتيناكس ورا الميديال مالس ويتقسم لميديال بلانتر ولاتر بلانتر اللي هتسبلاي عضلات الفوت. وبالتالي النرف بتاعنا سميته بلاد بوستيريور تيبيا نرف. وات ذا بيجيننج وات ذا اند؟ بدا فين البوستيريور تيبيا نرف؟ لور بوردر اوف بوبليتيس، جاي من نرف اسمه بلاد تيبيا، وانتهى ديب للفليكسور ريتيناكل ورا الميديال مالس وسمته الميديال بلانتر ولاتر بلانتر. يبقى لما تسال وات ذا بيجيننج وات ذا اند؟ يبقى بدا فين وشاف فين؟ قالوا لنا كده يا اولاد لو قلنا مع بعض للطلبه الصحيحين النرف السولات والسيور تبيان نرف اللي عندنا دي يا اولاد عباره عن مين؟ ادي هنا في كرسي قريب فاضي في النص، بس انت جاي متاخر قوي ده برضه. قالوا بعد كده يا اولاد اللي عندي ده مين ده يا اولاد؟ لما كده ده الانكل جوينت. عندنا هنا بيبقى راكب الريتناكل من زمان، كان اسمه الريتناكل ده فليكسور ريتناكل، راكب كده على الميديال سايد اسمه الريتناكل ده فليكس. الناس اللي سامعه كويس من غير ما تسرح بتسمع اللي جاي. الفليكسور تراكم ده ولاد على اني ناحيه على الميديا سايد عاملينه كده. ده مين الفليكسور بيعمله ده؟ فليكسور تراك. ايه اللي بيحصل بقى؟ انا عند اللور بوردر بتاع البوبليتيس هيبدا النرف اسمه النرف دوت اللي نازل اوستيور تيب. اوستيور تيب ينزل على الباك لغايه ما يوصل ورا الميديا المالف ديب للفليكسور تراك. وهنا قسموا الكام برانش؟ اثنين، ميديا بلانتر وذاتا بلانتر. النرف اسمه ولاد اوستيور تيبيا النرف. علاقته بالبوستيريور تيبيا الارتري ميديال سوبرفيشال لات، يعني عملنا كورس من ميديال ثلاث. نفسي تبص على منظر كده على البورد عشان نقول حاجه كويسه جدا. بوبليتيا الارتري ادانا بوستيريور تيبيا الارتري وانتيريور. ايه رايكم بقى في علاقه النيرف مع اللعبه دي؟ التيبيا النيرف مع البوبليتيا الارتري كان لاتر سوبرفيشال ميد. التيبيا النيرف مع البوبليتيا الارتري كان لاتر سوبرفيشال ميد. طب البوستيريور تيبيال زي ما انتهى ويبدا ميديال سوبرفيشال لاتر. انت بدات لاترال ورجعت لاتر. طبعا عشان ايه زي ما زي في جمله كده من دم ابن يعقوب مش كام دول؟ لا اسمها ايه؟ براءة الذئب من دم ابن يعقوب. حلو، ايه بقى القصه دي؟ قالوا النرف ده نازل هو اللي عدل الارتز اللي بتلعب. مش كام دول؟ هو مش هو عمال راح تقعد مع الشيطان بالليل على المكتب يقول له ده كان لاتر سوبرفيشال ميديال وميديال سوبرفيشال لاتر ما وراهمش حاجه ولا ايه؟ ما كان يمشي حاجه واحده. هو ده ما عملش حاجه، ده النرف ده ماشي كده ستريت، ده ماشي واخد الاول في الدنيا. ده واخد الدنيا ميد لاين. اللي عمال يلعب هو مين؟ الارض. الارض جاي ومال كده والتاني مال وجه كده. هو نازل في دنيته. طب احنا مفترين نقول لاتر سوبرفيشال ميديال، ميديال سوبرفيشال لاترال، انما مين اللي بيلعبه؟ هما الارض. والارض غلابه برضه. ده مايل عشان يدي انتيور تيبيا اللي يعدي كده. وده مال عشان يخش الفوت من ورا، يعني يقول لك دول غلابه ودول غلابه وانتوا غلابه والدنيا غلب نفسك. فانا عشان ما تقعدش انت والشيطان عليهم كمان يعني بس تعرف يعني. فجينا مع بعض نرفز في ولاد بوستيريور تيبيا نرف. يبقى البوستيريور تيبيا نرف ده حقيقه ان رقاب الاباد بدايته فين ونهايته فين بقى؟ قالوا يا كريستينا يا كريستين. بدا عند اللور بوردر بتاع مين يا نادين؟ اللور بوردر بتاع ده اسمها بوبليتيس. جاي من انهي نرف؟ تيبيا. وهينزل لي على الباك. يعمل ايه مع البوستيريور تيبيا الارت؟ يعمل له كروسنج منين لمنين يا ولاد؟ قالوا الميديا الثلاث. النرف بتاعنا بيستاهل تحت عند الانكل جوينت. النرف بتاع علاقته بالارتري ميديا سوبرفيشال جراحيا حق ربنا. علاقته بالنرف بالارتري دي مقدسات، انك لو بتفتح اوضه عمليات مش فاتح جثه، فاتح جرح. ومن الجرح ده شايف الارتري ببلسيت. ومن البلسيشن بتاع الارتري بتبقى محدد، انا في الابر بارت يبقى النرف بالنسبه لي ميديال، انا في اللور بارت النرف بالنسبه لي لاترال، يعني جود لاند مارك في اوضه العمليه البلسيشن بتاع مين؟ اي شريان. دليل الانسان لسه عايش نمره واحد، نمره اثنين فين النرف؟ انما لو بطل بلسيشن دي قصه ثانيه خالص، مش كام ده انت قمت بالواجب لاخره. لو جينا مع بعض النرف بتاعك عشان تبقى عارف بس بلسيشن دي معناها ايه؟ قال طب ايه بلانشات النرف ده؟ ثلاث عضلات ونص. دي بارت اوف سوليس والثلاثه دي فليكسور ديستورم لونجر فليكسور هالس لونجر تبيالس بوستير. ادى كام عضله؟ ثلاثه ونص. ليه ارتكيولار برانش الانكل جوينت؟ واضاف على ذلك يا اولاد حاجه اسمها ميديال كالكينيان برانش. ميديال كالكينيان برانش، ده كالكينيان. ميديال كالكينيان برانش اسمه اولاد ميديال كالكينيان برانش اسمه اولاد ميديال كالكينيان برانش. يعمل ايه ميديال كالكينيان برانش؟ بيخرم يا اولاد الفليكسور ريتناكس. النرف ماشي ديب للفليكسور ريتناكرم كده، النرف جوه هنا كده. يدينا برانش يخرم الفليكسور ريتناكرم كده اسمه ميديال كالكينيان برانش. لما بيخرم الفليكسور ريتناكرم كده يروح عند السكين اوف ذا هيل، الهيل اللي هو مين يا اولاد؟ الكعب. والميديال سايد بتوصله في دافوك كمان. البرانش اسمه ميديال كالكينيا برانش، اسمه اولاد ميديال كالكينيا برانش. خارم انهي ريتناكر عشان يخرج فليكسور ريتناكر. وبالتالت ارسال يبقى البوستيرور تيبيال نيرف ايه برانشاته؟ نايس وعندنا سب ماسكولار ثلاث عضلات ونص، ماسكولار ثلاث عضلات ونص اللي هم مين ومين ومين؟ نص السوليس فليكسور جستورام لونجس فليكسور هاريس لونجس وتيبيالس بوستير. ارتكيلر انكل جوينت، ارتكيلر مين؟ انكل جوينت. طب ده مين يا ولاد؟ كوتينيوس. اسمه ايه كوتينيوس برانش؟ ميديال كالكينيان، ميديال كالكينيان يا نهلة، ميديال ايه؟ كالكينيان برانش يا دكتور نار. ده بيخرم الريتراكتر اسمه فليكس. خد السكين بتاع مين يا ولاد؟ الهيل مش كامل، لا الهيل بتاعتنا زائد مين؟ ربنا يشفي يا رب بجد والله، ربنا يشفي ناس كتير. بعد كده يا ولاد نروح للنرف اسمه كومن برونيال. الكومن برونيال يا ولاد تحت مبدا سوبر نهيمناش بنقول مع بعض سوبر نبرشمنا في صفحه 106 ونقول مع بعض كومن برونيال نيرف هتبرشموه 93 كومن برونيال يبقى كومن برونيال ده ولاده هناك 106 يبقى يلا ولاد الكومن برونيال نيرف يا ولاد صفحه 93 يلا ولاد. النيرف ده يا ولاد يعني عايز اقول 99.9% في الامتحان. كويس؟ سؤال هدية اهو على القعدة دي. ولا جاي ولا غير؟ والله غالبا جاي، يلا كمان بقى، يلا يا ولاد. الكومن برونيال نيرف يا ولاد مهم جدا جدا جدا جدا، واضح. الكومن برونيال نيرف هو السمولر تيرمينال برانش ستات. هو سمولر تيرمينال برانش ستات. في ناس بتلغي الاوضه الثانيه دي احسن من هنا كده. انا بلاد يلا واقفه واقفه بس تبقوا شايفيني اقفي قدام الباب ورا الباب على طول لما لما تيجي هنا تبقى خبر ارض المفتاح حقك في جامعة الخبر الاعمال بنية. انا ولادي يلا اسمع ولادي يلا كومن برونيال نيرف يا ولاد لا يلا ولاد يا ولاد يلا كومن برونيال نيرف يا ولاد ريتن مهم جدا جدا جدا كده كومن برونيال نيرف يا ولاد ده سمولر تيرمينال برانش بتاع السادس الصغير بتاع السادس كومن برونيال نيرف ده من ال 4 اس 1 و 2 بس دور ذا ديفيجن كومن برونيال نيرف ده هيخش البوبليتا الفصحى من انهي انجل ابر ويسيبها من اللاتر انجل نبص على البورد كويس قوي لو ده يا ولاد الباك اوف ذا ساي محطة سرحان وده الباك اوف ذا ليج في عضلة هنا اسمها فيبيلا اللي فيها صحة في عضلة اسمها سيمبريوزس وسيمي تندنوز وفي بايس راح تعمل انسيرشن في الليدو فيبيلا بالتندون بتاعها في لاتا هيد اوف جاستوكنيميس وفي ميديا هيد اوف جاستوكنيميس واللاتا هيد اللي تبقى جنبها عضلة كده اسمها بلانتاري هنا بتبقى البايسبس ولاتو هيد بتوعها نازله كده التندون راح لعظمة الهيد اوف فيبيلا اللي اداك الحصة اللي فاتت معقول نسبيا الفصة دي بيسموها ولاد بوبليتا الفصة عندنا كده على الاتر سايد بتاعتي بتبقى في عضلة لازقة اسمها برينيال سونجر كانت بتبقى لازقة على الاتر سايد بتاع الفيبيا الاتر سايد بتاع الهيد والاتر سايد بتاع الشافت اما في منطقة النكمة كانت بتبقى لازقة بتبقى سايبة جاب كده كان مكتوب عليه في الكتاب لنرجو اسمه كومن برونيال زمان قوي. عندنا ده المنظر بتاعي، بص الراجل ده من ورا. النرف بتاعك اسمه اولاد تيبيا كومن برونيال نرف، ده برانش من سات. فاتي كان نزل من فوق لتحت كده ونوصل للستايل الاخير، ادانا اثنين تيبيا و كومن برونيال. الكومن برونيال يخش البوبليتا الفصة من ابر انجل وينزل داون وورد اند يا اولاد لما كده اند لاست، مش عند الميديا البوردر بتاع الوضع دي اللي بنسميها اولاد سو بايس. ولما يمشي على الميديا البوردر بتاع البايسبس يعدي على البلانتيري ويعدي على لاتا هيد اوف جاستروكنيميوس، يروح ورا الهيد اوف ذا فيبيلا، يبقى مستخبي بين التندون بتاع البايسبس واللاتا هيد اوف جاستروكنيميوس. بعد كده يروح يلف على اللاتر سايد بتاع النيكو فيبيلا، ولما يوصل هناك يبقى ديب للبرينيال سلونجس. في المنطقه ده يتقسم لتو تيرمينال برانش، واحد بسميه سوبرفيشال والثاني بسميه اولاد ديب. النيرف سميته اولاد كومن برونيال نيرف. الناس اللي بتسمع اولاد تعرف كده ذا باك اوف ذا سايد وذا باك اوف ذا ليج، وهنا في التيبيلا راكبه على اللاتر سايد، وهنا عندك عضله اسمها بايسبس نازل تعمل انسيرشن فيها، وعندك سيمي امبريوس سيمي تندنوزس على الميديال سايد، وعندك لاتا هيد اوف جاستروكنيميوس وميديال هيد اوف جاستروكنيميوس وعاملين كده، وهنا بتبقى في عضله صغيره كده اسمها بلانتير وعامله التندون بتاعها. كلنا عندنا نرجو نازل من فوق كده سميته ولاد سات، هقسمه لكومن برونيال وتيبيا. الكومن برونيال يخش بوبليتا الفصة من الابر انجل ويسيبها رايح داون وورد اند لات، مش عند الميديا البورده بتاع عضله اسمها بايس، يعدي على البلانتيري وعلى لاتا هيد اوف جاستروكنيميوس، روح ورا الهيد اوف تيبيلا ليه مستخبي مش باين بين التندون بتاع البايسبس واللاتا هيد اوف جاستروكنيميوس. ايوه ده مجدي، هاو ار يو، اخبارك يا حبيبي، ازيك، انت عامل ايه؟ انت امتحان بكره؟ هي صور على فكره مش جثث، ما تخافش. صور اكلند كده. لا من واحد اسمه اكلند، اطلس اسمه اكلند، وحاجه اسمها نتر. بص على نتر، بص يا مجدي، انت وجهك كله مضروب يعني. انت خلصت خلاص من روح منكم؟ استلم الكتاب اللي هو منزله، الكتاب هو منزل كتاب في الكلية عملي، كتاب عملي في الكلية، لا للكل، قول على تاني عملي، قول على تاني، مش هو قبل ما بيلبس بس يا مجدي ولا ها؟ هو كتاب في الكلية، ال شنطة الكمبيوتر، شنطة الكمبيوتر بره، الشنطة بره، في ظهرها من ورا كتاب، طلع الجزء بتاع الابدومين صوره، خلاص؟ وال في كليه سيدي دامج اكل، اكل اكل اكل مشهور، اكل ماشي بس، وعلى التليفون بقى معاك تليفون. معلش رن لي دلوقتي حالا، رن لي حالا، يلا ولاد. غالي ترن، يلا ولاد، خلاص يا ماجد، ماشي ماشي، انا اول ما هبدا ارن لك، يلا ولاد. يلا ولاد بقى معاك، النرف سميته ولاد مرة تاني بقى ذكي عشان تحطوا عارفينه وعشان تشوفوا كمان. الكومن برونيال نرف هيخش بمريض الفصة من أنهي حتة ولاد؟ أبر أي، وينزل على الميديا البوردة بتاع هذا اسمها ولاد بايس، نزل داون وورد لاست، يعدي على البلانتين على لاتا هيد اوف جاستروكنيميوس، يروح يستخبى بين التندون بتاع البايسبس واللاتا هيد، يروح ورا الهيد اوف فيبيلا، بعد كده يلف على اللاتر سايد بتاع النيكو فيبيلا، يبقى ديب العضله موجوده هنا اسمها هو ماشي كده برنيس لونج، يبقى ماشي ديب لها. في الابر ليمب اسمها بتاع نيرفس والنر نيرف، عدى ورا ميديال ايبيكوندايل، واذا مشي على اللاتر سايد بتاع النيكو فيبيلا في الشفل خد لا اله الا الله، تلاقيك اتنقلت بين الاثنين. لان النرف ورا الميديا الايبيكوندايل، قول لي طب نرف في اللور زيه تخاف عليه، كومان برونيل انيكو فيبيلا من بعض، يبقى مره ثاني النقله كده، من الانا نيرف فوق لكم برونيال تحت، وبالتالي النيرف بيلف على السايد بتاع النيكو فيبلا. لابل القطع لو كسرت النيكو فيبلا او واحد بيجبس عيان وحمار، في دكاتره ما شاء الله عليه يحط الجبس ويدوس، فلما يحط الجبس ويدوس يدوس على رجل العين كلها، فبيدوس من بره كده على الليج بيجبس، فيدوسين على انهي نيرف هنا؟ كومن برونيال. يبقى عاوزين كومن برونيال نيرف، يبقى كومن برونيال نيرف لايبل للانجري يا اما نتيجه حاجه تعرفوا بلاستر كاست. يعني ايه لو تعرفوا الكلمه دي تبقى كده. يعني الجبس اللي انت بقى تقعد بعد انا تجبسوه اسمها بلاستر كاست. فبالتالي بدل ما تقعد في قاعده جبسوه عملوا بلاستر كاست النهارده كده كده بتهد راسك كده يعني برضه حد يعني تفرق يعني تبقى بيت مميز يعني في القعده. ايوه بيبقى ورا الهيد بتبقى عليه السندروم بتاع البايسبس المفروض مغطيه مستخبي. هو مشكلتنا بقى عند النيكو فيب برغم ان عليه برينيل سترونجز بس حاجه ظاهره قوي، فاي خبطه بتلدحولنا على طول. يلا ولاد النرف بتاعنا ابرانشيت قول كتبتها مره واحده بلاستر كاست ما تكتبش من الاصل. انا ولاد يلا كلمه واجبه يعني بصراحه. انا ولاد راح زي ما تكتب دكتور. يلا ولاد الوقت عدى ما خدناش حاجه. يلا كومن برونيال نيرف ده يلا ولاد ريتن ريتن ريتن كومن برونيال نيرف يا ولاد بيخش ببليت الفصه من الابر انج ويتبعها من اللور انج من اللاتر انج ماشي جنب عضله اسمها ولاد سبايس. الكومن برونيال نيرف يا ولاد بيعدي على اللاتر هيد بتاع جاستو كنيميس وعلى البلانتير ورا الهيد اوف فيبلا بيبقى متغطي بين التندر من اللاتر هيد اوف جاستو كنيميس ويلف على اللاتر سايد بتاع مين؟ النيك. هو على اللاتر سايد اوف ذا نيك يبقى متغطي بعضله اسمها برينيستون. اسمها ايه؟ برينيستون. النيرف ده اسمه ولاد كومن برونيال نيرف اي سبلاي ايه؟ نو ماسكولار برين. الحمد لله رب. ادينا تين كوتينيوس لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف وشورا كوميونيكيت. شورا كوميونيكيتنج من شويه جبنا سيرته انه بيتاخد مع نيرف اسمه شورا نيرف. جبنا سيرته لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف بيطلع منه وهو بيعدي على لاتر هيد اوف جاستو كوتينيوس تروح حته اللاتر الجلد بتاع لاتر سايد اوف ذا كاف. من اسم النيرف اسمه لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف اسمه ولاد لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف اسمه ولاد لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف يا ولاد بيدي الحته دي من الليج الحته دي الابر سيرد بتاع الانترو لاتر الفيك. ابر سيرد بتاع مين؟ انترو لاتر الفيك. ابر سيرد بتاع مين؟ انترو لاتر الفيك. الحته دي كلها بيديها النيرف ده اسمه لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف اسمه ولاد لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. يبقى ليه كام كوتينيوس برانش كده ولاد؟ ثلاثه اثنين سوري شورا كوميونيكيتنج ولاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف. ليه يا ولاد؟ نمره واحد نو ماسكولار برانش، نمره اثنين اثنين كوتينيوس، ثلاثه ثلاثه جينيك. الثلاثه جينيك بتوع ولاد واحد اسمه سوبيرو لاتر جينيكولار وانفيرو لاتر جينيكولار وريكارنت جينيك. قصه الريكارنت تستمع كويس قوي من الناس الشطار، الريكارنت بقى في الناس الشطار. النيرف بتاعنا اديني برانشات بيدينا حاجه اسمها شورا كوميونيكيتر اللي بينزل يتحد مع الشورا النيرف ويعمله هنا يعدي جنب التيبيا ويروح للليتر تو كلام من ده. وادانا لاتر كتيني سيرف اوف ذا كاف. قال طب ايه رايك تاني بقى؟ ادى ايه تاني؟ لو بصينا على الليج بتاع تحت من قدام كده يا دكتوره اريج الاقي التيبيا عامله كده وادي جنبها الفيبلا كده يا ولاد. العضله اللي لايز هنا كان اسمها برينيال سونج اللي هو هيبقى ماشي دي بلاها. عضله لازقه على التيبيا من قدام كده اسمها تيبيالس انفير. عندنا نرب ماشي هنا كده ده اسمه كومن برونيال لسه ما اتقسمش. هو بيتقسم عند اللاتر سايد بتاع نيكو فيبلا الاثنين سوبرفيشال برونيال وديب برونيال. كويس. قبل ما بيتقسم قبل ما بيتقسم قبل ما بيتقسم قبل ما بيتقسم بيطلع منه برانش اسمه ريكارنت جينيك يخرج من التبيالس انتير ويروح للبلاد سبلاي للني جوينت وللسوبيريور تيبيو فيبلا. ريكارنت جينيكولار نيرف ده برانش طلع منه قبل ما بينتهي عند اللاتر سايد بتاع نيكو فيبلا وينتهي من السوبرفيشال وديب برونيال. نسيبهم دول على بعض دلوقتي. ادانا برانش اسمه ريكارنت جينيك. الركان الجينيكال ده بيطلع منه ويلف طلق أبر جوه عضلة اسمها تيبيالس أنتير، ويخترق العضلة بتاعتنا دي ويروح السبلاي مين؟ الني جوينت، وجوينت اسمه سوبير تيبي فيبلا. ني جوينت وجوينت اسمه ليه؟ سوبير تيبي فيبلا. في أرتري هتتعلموه اسمه أنتير تيبي الأرتري، يبقى له برانش اسمه أنتير تيبي ريكارنت، يبقى ماشي معاه كده. طبعا لما اجي اسال سؤال البرانش اسمه ريكارنت جينيكولا نيرف اسمه بليد ريكارنت ريكارنت راجع راجع لني جوين ماشي جوه عضله اسمها تيبيالس انتير. انا محمود يا محمود النرف ده هو ماشي في تيبيالس انتير يدي اديشنال نيرف سبلاي للابر بارت بتاع العضله، يعني الابر بارت بتاع العضله ده ليه اديشنال نيرف سبلاي من كتاب ما كتبش. سين انا كان زمان لغايه السنه اللي فاتت ماسك كتاب رئيس الدفعه اللي فاتت يعني. كان مكتوب ان تيبيالس انتير النيرف سبلاي انتير تيبيال نيرف وليها اديشنال نيرف سبلاي من هذا الريكارنت، يعني كان في دماغ الناس اللي بتمتحن يعني حاجه موجوده يعني. المهم انت عايز تعرف مش عايز مش فارقه، انما اتليست اقول ان الريكارنت جينيكولار نيرف هو ماشي ثروت تيبيالس انتير في الابر بارت اديشنال نيرف سبلاي. طبعا نيرف سبلاي الاساسي بتاعها هو الانتير تيبي. اسال بقى سؤال ثاني للطلبه الصحفيين، النيرف اسمه كومن برونيال نيرف خلص، نسمع كومن برونيال نيرف من زيرو بوينت. كومن برونيال نيرف يخش الكومبليتال فوسا من انهي انجل؟ ابر، وهتبقى من انهي انجل؟ لات. كومن برونيال نيرف نازل في البوبليتال فوسا داون وورد اند لات، ماشي الونج الميديال بوردر بتاع عضله اسمها بايت، ويعدي على عضله اسمها بلانتير وعلى عضله اسمها لاتا هيد اوف جاستروكنيميس، ويلف ورا اللي ورا الهيد اوف فيبلا مستخبي بين التندون اوف ذا بايسبس والسيمبرينوس، ويلف على اللاتا سايد بتاع مين؟ الفيبلا دي بالعضله اسمها برونيال ستونجز. وهنا بقسمه لكام برانش يا ولاد؟ اثنين، سوبرفيشال وديب. سوبرفيشال دي برينير، برينشاته واحد نو ماسكولار برينش، اثنين اثنين كوتينيوس، ثلاثة ثلاثة جينيك. نمرة واحد نو ماسكولار برينش، نمرة اثنين اثنين كوتينيوس، نمرة ثلاثة ثلاثة جينيك. يبقى نمبر 1 نو ماسكولار برينشز، نمرة اثنين تو كوتينيوس، ثلاثة ثلاثة جينيك. ايه اسماء ثلاثة جينيك الناس اللي بتكلم بعض؟ سوبير لاتا جيني كيلر، انفير لاتا جيني كيلر، وريكارنس جيني. ريكارنس الدرجه اللي فوق مخترق عضله اسمها تيبيالس انتير، ماشي جنبه ارت مش عايز احفظه مش هتغرق الدنيا. انتير تيبيا ريكارنت برانش انتير تيبيا. قال طيب بالسبلاي النيرف دوت، قالوا جوينت اللي اسمه اني جوينت وسوبير تيبيو فيبيلر بين التيبيا والفيبيلا زي ما كان في ريديو النر تيبيو فيبيلر، وسبلاي اديشنال نيرف سبلاي العضله اسمها تيبيالس انتي اسمه نيرف دواء كومن برونز. ولادوا الاثنين يا محمود اللي هم سوبرفيشال وديب دول بيجيننج اوف اندو برانش، يعني مش ريت، يبقى ولادوا الاثنين بيجيننج اوف اندو برانش. انا بص مع بعض كده يا ولاد، دول بقى صفحه 106 106 ايوه ايه؟ انا بعد كده بنيت هتروح النار، دي طالبه هتروح النار. من الكومن برونيال بارت اوف سياتك، مش من الكومن برونيال نيرف، لما كان لسه سياتك محترم خدت من الكومن برونيال بارت اوف سياتك، هو كان لسه بخيره كده، كانوا اصحاب بعض. يعني بص المنظر كده، كان ده سياتك، فده بتقلل في الكتاب، كان سياتك كده، كان تيبيال وكومن برونيال بارت ماشيين في شيت واحد، ادوا برانشات، دي تبقى طالعه منين؟ من السياتك. اما الثاني ده بقى ايه؟ كومن برونيال نفسه، بس شفت ال 30 بقى ايوه بس ايه؟ يعني نقول حاجه بقى، قانون دوت قانون مش مقدس في الاجسام في الترانك، انما في الاطراف يوجوالي بيبقى حقيقي. بس يوجوالي لازم، يعني يوجوالي لازم قانون عام، يعني اصلا ما فيش قانون في الدنيا اسميها كده يعني، انما يوجوالي كده في الاطراف، انما جسم ما ينفعش كل النرفات تطلع من جسم. لما طلع ان الباك كلها اتخرم في جسمي كان كل عضله خد 70 90 نيرف بقى. يلا لا شرف الدرس يا دكتوره وجدان. بعد كده الولاد قال الماسكولو كتينيوس نيرف السوبرفيشال برنير اين في الكتاب؟ الماسكولو كتينيوس نيرف يا ولاد اللي بنسميه سوبرفيشال برنير، ليه بنسميه سوبرفيشال برنير؟ قالوا مش هو الدجن، يبقى ممكن يبقى اسمه سوبرفيشال، يبقى اسمه سوبرفيشال ايه ولاد؟ برونيال، او بتسموه ماسكولو كوتينيوس. ليه اسمين؟ في الابر كان في ماسكولو كوتينيوس طبعا. قالوا يبقى النيرف دوت هاز تو نيمز، يا اما تسميه ماسكولو كوتينيوس يا اما تسميه ولاد سوبرفيشال برونيال. نبدأ قصتها بلاد برغم انهم لقوا الكورس لازم اعرف بيجينينج واند وسبلاي ايه. بص معايا البورد طبعا كلام اهبل وعبيط بس يا ريت تتسمع ايه بيجي اصل سبوتنج في الصور هيبقى باين في الصوره هشاور عليه واسالك. لغايه دلوقتي مش ريت مش ريت تحت تاني مبدا ديسكرايب كورس وريليشن انما بيجينينج واند وبرانشز عليا يالف لهم السؤال هو دي حاجه بتاعته يبقى تاني. بس طبعا صعب نعمل كده. نبص بقى مع بعض يا ولاد ونشوف الكلام ده يا محمد ادري وتسمعوا كلمه تعليم. العظمه دي يا ولاد بيجيننج واند وبرانشز عليا. الريليشن مش عليا. اللي عندي دي يا ولاد تيبيا وتيبيا كده. تعالوا نتعامل معاكم انكم دكاتره الاول. اللي عندي ده يا ولاد الصبع الكبير السكند الثيرد الفورث الفيفث. على الاثر الثالث هنا في عضله اسمها برينيال ستونج. يعني بنفهم كده برينيال ستونج. وفي عضله ولاد اسمها برينيس بريبس. الله لو جبتوها دي تبقى شطار جدا. وعضله اسمها ولاد برينيس ايه بريبس. على اللتر سايكل. كومن برينيال نيرف بيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ كومن برينيال نيرف بيجي على اللتر سايد ماشي دي بالعضله دي. ادينا كام برانش منه؟ اثنين. سوبرفيشال و دي. سوبرفيشال اسم ثاني ماسكول وكتينيس عشان ندي المصل ويروح للجلد. بيعمل ايه الماسكول وكتينيس دوت اللي هو السوبرفيشال برينيال؟ بداية حياته يمشي جوه البرينيال تونجس لمدة تلت الليكيد ابر ثيرد ماشي جوه البرينيال تونجس. يبقى اول ما بدأ مشي جوه البرينيال تونجس زهق يخرج منها ديستنت بينها وبين البرينيال بريبس في تاني تلت من حياته زهق خرم الديب فاشل وراح للجلد وما عملش السوبرفيشال فاشل زهق تسم لميديان ولاترال تيرمينال برانش. النرب سميته ولاد يعني نرب ما يستحقش الالغاء صراحه يعني صراحه نرب ثلاث جمل ماشي في عضله ثم بين عضلتين خرم الفرشه تاثر لميت دي اول اثر شفر النرب اسمه ولاد ماسكر كينيس يعني عشان ما تبقاش حاسس وانت قاعد في البيت ده طحن الطب حرمونا من النرب يا عم اهو ادي النرب عشان ما نبقاش حرمناك من خيره. يبقى النرب اسمه ولاد ماسكر كينيس. يبقى الماسكر كينيس بدا فين؟ انا ولاد بدا عند اللتر تايب بتاع النيك اوف بيبل. لما بدا مشي جوه عضله اسمها العضله اللي مشي جواها برينيال ستونجز يعني لما تشرح الجثه ما تلاقوش باين. لما تيجي في ثلث اللينك ليها ظهر خرج منها مشي بينها وبين البريب وفي اللور ثيرد يخرج من الديب فاش ما هو اسمه ماسكولوكتينيوس. بعد ما يمشي بين العضلات لازم يروح للجلد فيعمل ايه في الفاشه يخرمه في الثلث الاخير ويروح على ظهر الفوت ويتقسم لميديال ولاترال تيرمينال برانش. ده مين النيرف اللي عملناه ده سميته ولاد ماسكولوكتينيوس نيرف. بدايته في الماسكروكتينيوس نيرف اللي هو السوبرفيشال برينيال على اللاتر سايد اوف نيكو فيبل. بدا على اللاتر سايد اوف نيكو فيبل او ديسند جوه عضله اسمها برينيس لونج. بعد ما مشي جوه البرينيس لونج تمشي بينها بالبرينيس بريبس وبعد كده يخرج من الديب فاشل يروح للجلد. بالسبلاي مين النيرف ده السوبرينيال اسمه ماسكرو بقى كتينيوس بقى. اللي ده برينيس لونج سوبرينيس بريبس ام اوف ايه. طب عايزين الجلد. لوور تو ثيرد تو لتر سايد اوف ذا ليج يا دكتور نادين. لوور تو ثيرد هو طلع بره كده بس عمال يدي برانشز للور تو ثيرد ويدي جلد ظهر الفوت كله اكسبت ما حدش يبص الكتاب لحظه. السبلاي جلد ظهر الفوت ما عدا اللاترا بوردر اللي واخده من نيرفس مشهوره وميديا البوردر اللي واخده من نيرفس وسافير والفيرست كليفت اللي هو بين البيج تو والسكند تو اللي هياخد من انتيريور تيبيا النار اللي لسه ما خدناهوش. يبقى مره ثاني الجمله اللي هقولها دي تاني خلي الطلبه الاذكياء يعرفوا اللي جاي. ان السوبرفيشال برينيال نار ادى ايه؟ ادى ظهر الفوت اكسبت. ميديال بوردر منين؟ من السافينس ولتا بوردر من الشورال وفيرست كليفت من الانتيور تيبيال. انا هقلبها سؤال اقول لك ايه الكوتينيوس سيرف سبلاي بتاع ظهر الفوت؟ فصل 14 يا عم اذا هم مين؟ ميديال بوردر سافينس ولتا بوردر شورال وكلها ماسكروكتينيوس ما عدا كليفت الاولاني يعني انتيور تيبيال مش محتاجه سن الذكاء مش كم يبقى تاني. يبقى نرفع السبلاي بتاع ظهر الفوت من غير ما نعيد. كل ظهر الفوت الدور ده اوف ذا فوت مكان ما في ظهر فوق كده كل اللي فوق ده من ماسكرو كينيس اكسبت مين؟ ميديال بوردر صفر ولتا بوردر شورا بما فيها الليتل تو ومين والفيرست كليف واخد من الانتيور تيبيا. يتبقى لك مين يا اولاد؟ الباقي كله. اللي حصل ده ازاي بقى للستار؟ قالوا الماسكرو كينيس ادى تلتين اللتر سايد بتاع الليج صح اللي هو الثيرد وتقسم لميديا ولاتر. الميديا ولاتر سبلاي ايه؟ كل واحد فيهم بيتقسم لفرعين، الميديا ولاتر بتتقسم لفرعين. الميديا ليد برانش الميديا سايد اوف ذا بيج تو اللي كلفت بين الثاني والثالث، واللاتا ليد برانش اللي كلفت بين الثالث والرابع والرابع والخامس. وبالتالي بسال سؤال، الليرد سرولات ماسكولو كينيس سوبرفيشال كورونير، طب لاي ايه النيرف دوت؟ انا ولاد سبلاي عضلتين برينيس تونجر وبرينيس بلينيس، وسبلاي لور تو ثيرد تو لاتر سايد اوف ذا ليج جلد الليج لور تو ثيرد. سبلاي مين كمان يا ولاد؟ ظهر اكسبت مين؟ ميديال بوردر من السفر ولاتا بوردر من الشورى والكليفت اللي بين البيك تو والسكند تو هو قام بالواجب. قال قام بالواجب ازاي؟ قالوا لو احنا فاكرين كده وصحيين قالوا ادي تيبيا وادي مين يا ولاد؟ تيبيلا وادي الصابع الكبير سكند ثيرد فورث فيفث تو، وعندي هنا كده يا ولاد هنا سافينس وهنا شورال وده انتيرور تيبيا لما نعرف دلوقتي ان شاء الله، وده مين نرف اللي انا ده سميته يا ولاد؟ ماسكولوكتينيس. اسمه الاثنين ميديا الولاد الميديا النورهاني دي برانش ميديا سايد اوف ذا بيك تو وادي للادجسنت بتاع البيك تو ومين السكند والثيرد تو ماشي ده الفل. قال طب وبالنسبه لللاترال ادى الادجسنت بتاع مين؟ الثالث والرابع والرابع ومين يا ولاد؟ والخامس. وعلى هذا الكلام اقدر اسال سؤال، ده نيرف السبلاي بتاع ظهر مين يا ولاد؟ الفوت او الماسكرو تينس. عشان نسيب الماسكرو تينس نروح لاخر نيرف بقى، ماسكرو تينس نيرف بدا فين؟ لاترال سايد اوف ذا ريكو فيبيلا. جاي منين؟ قالوا من الكومن برونيل. يبقى الماسكرو تينس بدا فين؟ عند اللاترال سايد اوف نيكو فيبيلا. جاي منين؟ جاي من الكومن برونيل. مشي ازاي؟ مشي جوه عضله اسمها فليكسور ديستورم سوبر فيشيال وظهر منها منها وبين مين؟ بروفاندا، وكمل عدى على الفليكسور ريتيناكيلم وادى الصب والبيكتو. انا ولاد ده مين نرب العمل ده سميته؟ يلا اساطيل النرب سميته سوبر فيشيال برونيل. بدا فين؟ عند اللاتر سايد بتاع نيكو فيبل. ادي سن جوه عضله اسمها برينيال ستون ويطلع منها يمشي بينها وبين عضله اسمها برينيال ستريب ويخرج من الديب فاشل ويروح لبره قدام الكام بريد اثنين ميديا الواء لا النيرف اسمه كومن برونيس ماسكول كوتينيوس او كومن برونيس. يجي النيرف الثاني يا ولاد انتيريو تيبيال ايه سوبرفيشال برونيال سوري اللي جاي بقى يا ولاد انتيريو تيبيال نيرف برضه علينا بيجيننج واند كورس مع الارتري مع الناس ريليشن. النيرف الجديد يا ولاد اسمه ديب برونيال نيرف او اللي بنسميه انتيريور تيبيا. النيرف ده بيبدا فين؟ عند اللاتر سايد اوف نيكو فيبيلا. طبعا هو عامل غلط في الكتاب غلطتين يا ريت واحنا بنسمعهم نستنتجهم وتبقوا انتم متاكدين ان ده غلط. اولا هو بيبدا عند اللاتر سايد بتاع نيكو فيبيلا. عند انهي ناحيه؟ لاتر سايد. بدايته عند مين؟ لاتر سايد اوف نيكو فيبل اللي هو اسمه ايه؟ انتيور تيبيا اللي هو ديب برونير. لو انا عملت كروس سكشن في ليج عملته كده تبقى دي تيبيا قالوا دي تيبيلا وده انتيرو انتر ماسكولار سيبتم وده بوستيرو وده انتر اوسيف سمبرين ده انتيرو كومبارتمنت وده بوستيرو كومبارتمنت ولاتر كومبارتمنت. النيرف اسمه كومن برونير نيرف ماشي في اللاتر كومبارتمنت على اللاتر سايد بتاع نيكو فيبل هنا كومن برونير. لما يدي نيرف اسمه انتيريور تيبيال نيرف عايز يجي لقدام يعمل ايه عشان يجي لقدام؟ لازم يخرج السيبتم ده. مين السيبتم دوت؟ انتيريور انترماسكولار سيبتم. يبقى اول حاجه يعملها النيرف عشان يخش الانتيريور كومبارت حد يخش الكتاب يخرج سيبتم اسمه انتيريور انترماسكولار سيبتم نمبر 1. يبقى اول حاجه عملها يخرج سيبتم اسمه السيبتم اللي خرمه انتيريور انترماسكولار سيبتم. طيب الناس اللي متحتها كده مفقه دي تيبيا يا ريت ما حدش يبقى سرحان لحظه. لو دي التيبيا بتاعت الولاد وهنا التيبيا اللي جنبها هنا بيبقى فيه ممبرين اسمه انتر اوسيس ممبرين جاي منه ارت اسمه انتيريور تيبيا ارت معدي كده معدي في الممبرين انتيريور تيبيا ارت معدي في الممبرين ونازل كده ده انتيريور تيبيا ارت. قال طب ايه رايك بقى هنا المفروض يبقى فيه سيبتم لازق كده مين السيبتم اللازق ده؟ انتيريور انتر ماسكولار سيبتم. وفي عضله للناس اللي ذاكرت اسمها يا ولاد لو معاك كده بنسميها اكستنسور ديستورام لونج. اكستنسور ديستورام لونج دي كانت بتاخد اورجن منين؟ ابر 3 فورسز بتاع انتير سيركت اوف فيبيلا وتنزل تعمل اربعه تندون كده لو حد فينا ذاك اسمها اكستنسور ديستورم يا ولاد لونج. انا عايز تقول ايه بقى؟ عايز اقول ان الكومن برونيال نيرف على اللاتر سايد هنا اداني انتير تيبيا نيرف. يعمل ايه الانتير تيبيا نيرف؟ هيمشي يخرم السيبتم دوت اللي اسمه انتيرو انترماسكولار سيبت، يلاقي العضله دي يمشي ديب لها ويوصل للانتيرو كومبارت، يمشي لاترال للارض بعد كده انتيرو للارض ويرجع لاترال تاني لان الارض جه شويه ميد، ولما اوصل عند الانكل جوينت اقسمه الاثنين ميديال تيرمينال برانش ولاترال تيرمينال برانش ودومتوم اسمه النيرف ده تابلات انتيرو تيبيا نيرف. عمل ايه الانتيرو تيبيا نيرف عشان يوصل للانتيرو كومبارتمنت؟ خرم سيبتم اسمه انتيرو انترماسكولار سيبت، لا عضله لازقه على الفيبلا اسمها اكستنسور سورم لونجس مش ديب لها، وصل للانتر اوسس ممبرين مش جنب الارت، هو مش جنب الارتري لعب لعبه غريبه جدا. ال اس ال ايه الاس ال دي؟ لاتر سوبرفيشال كان لاترال ليه؟ وجيت سوبرفيشال او انتير ليه؟ ورد لاترال. اللعبه الاساسيه كالاتي، ايه علاقته بالارتري بقى؟ بص معايا كده. الارتري نازل كده. جه النرف ماشي جنبه، تسلل جانبي. فالنرف ماشي جنبه كده. لما ماشي جنبه كده النرف ماشي لاترال ليه؟ النرف طمع قال لك اركب عليه كده بقى انتير ليه؟ الارتري حس بالموضوع جه ميديال شويه فالنرف بقى لاترال تاني، يبقى النرف عملوا ايه مع الارتري بقى ولاد تاني؟ يبقى بيلعبوا مع بعض يعني. فايه اللعبه عامله ازاي؟ اصل الطلبه لما بيذاكر يقول لك لاترال سوبرفيشال تبقى زعلان جدا. يا عم هم كانوا ماشيين جنب بعض. بس الواحد ده وعي. واحد صاحبه بيضحك على كل يقول لي ما بذاكرش نيمني لغايه ما جه قدامي الاول في اعمال السنه. طب لا ده بقى انا الاشطر منك، يجي قدامه تاني في اخر السنه. فاللعبه كده يعني، واحد ضحك على واحد قال لا طب لا مش تاني، مش هشربها منك تاني. يبقى هنا ده مين ده؟ يبقى النرف كان بالنسبه للارتري لاتر وجه في النص ايه انتيرو وبعد كده رجع تاني لاتر، يبقى لاتر سوبرفيشال. المبدا ماشي ازاي تاني؟ النرف في بدايه اللعبه لاتر للارض والارتري ميدي كويس قوي، في النص النرف جه ركب على الارض، النرف جاي ميد الارض جاي ميديال شويه، فالنرف رجع لانهي ناحيه؟ لا اهميه علاقه النرف بالارض يا ولاد نسمع كويس عشان الكلام ما يبقاش شريك. بس اوضه العمليات، اوضه العمليات مش فاتح طاي، مش فاتح رج من اولها لاخرها، ده انت فاتح جرح قد كده وقدامك ارض ببلصيط. لو انت في الابر ثيرد يبقى النرف لاترال، في الميدل ثيرد النرف نايم قدام الارض. على فكره النرف ده اتفتله اتفتله اتفتله والله ما بهرج، رفيع كده والارتر استخين واستخين. فلما تبص على الجثه لما كان في سبوتنج لما تبص عليهم هتلاقي النرف ده عامل زي فتله تخين كده والارتري ارض. فطبعا كان بعض الطلبه يقول لك هتلخبط بينهم، ما ينفعش تلخبط بينهم. لما تبص على ورا على الليج على البوستير تيبيا نيرف والبوستير تيبيا الارتري، اه لازم تشد والاستك والاستك واليومن ومش يومن. لما ده صعب تلخبط بينهم، ارتري ارتري نايم قدامك ونرف لايك الفتله نايم جنبه كده. فبالتالي بما ان النرف اللي لايك الفتله ده ممكن يتلخبط في اوضه العمليات اللي ممكن تقطعها بسهوله جدا. لو النرف محترم وكبير مش هتخاف عليه، هتشوف. لما النرف زي الفتله يبقى الارتري بقى لاند مارك، في الابر بارت الارتري ميديال والنرف لاترال، في النص النرف نايم قدام الارتري مباشره. وليه كان بيبقى في جثه؟ تلاقي النرف يا دوبك نايم خد كده ويرجع تاني النرف لوضعه الطبيعي اللي هو لاترال ليس. يبقى علاقه النرف بالارتري لاترال سوبرفيشال ال اس ال. ارجع اسال سؤال، النرف ده اسمه اولاد تيبيا نرف، غلطوا بقى في الكتاب قالوا ايه؟ اللي هو انتيرو تيبيا. طبعا انت قص من بين دي مسخره، وطبعا كتب اكستنسور في السيرم لونجس في الاول، هي بعديها يعني انت عندك مرحله قبل مرحله اتكتب. يبقى البص الاول فور اول ديب تو ذا اكستنسور في السيرم لونجس. طبعا بينتا لونجس دي كانها عادي يعني، كان ما فيش غيرها. طبعا انت بتصلحها له بتحط له لونجس من عندك بتبقى حسيت بانك انت بقيت ملك الماده يعني. انا اولاد Arises as one of the two terminal branches. أنا بقرا في صفحة 107 دلوقتي. Arises as one of two terminal branches of the common peroneal nerve. It begins at the lateral side of neck of fibula. حلو، كلام حلو قوي كده. وبعد كده it passes obliquely forward deeply extensor to sternum longus. المفروض دي تتنقل نمرة 3. It bears the upper part of interosseous membrane to the shutter. وبدل interosseous membrane anterior intermuscular shutter. ده أكيد يعني. معلومات أكيدة يعني. يبقى بيبير سيبتم اسمه anterior intermuscular septum. وبعد كده يمشي يا اولاد ديب اوبليك للاكستنسور سورام لونجاس ويكمل بعد كده الكورس المكتوب. ايوه عايزين الكورس اه لغايه نهايته. انا اولاد انت بتسال عليه مذاكره على فكره، تبقى متخيل لعبه فشل تاني. انا اولاد ريتش مش عايزين. يلا اولاد اخر ذكر والله يعني اوبشن اوبشن يعني. انا اولاد احنا لكم اخر دلع. انا اولاد ايه؟ لا ما ايه؟ مش هتفضل. ريليشن لسه ايه؟ دي ريليشن اه مش اقلب الصفحه من فضلك. يلا ولاد انا بعد كده ولاد قربنا نخلص بتاع كيف بعد كده ولاد قالوا عشان نخلص بس في الحاله المحاضره اللي انتوا عايزين تروحوها. النيرف بلايد بتسبلاي مين بقى؟ لا نسمع نسمع. النيرف بلايد بتسبلاي عضلات الفانس اوف ذا ليج اللي هي التبيالس انتيرو ديستورم لونجاس وهالوس لونجاس وبرينيس تيرس. وبنسبلاي اكستنسور ديستورم بريفيس باي لاترال ميمبرين. لما تاخد الحصه الجايه يا ولاد تعرف الاسم. على ظهر الفوت في عضله اسمها اكستنسور ديستورم بريفيس على ظهر الفوت من فوق. يبقى على ظهر رجل اي واحد فينا هنا في عضله اسمها اكستنسور ديستورم بريفيس اسمها ولاد اكستنسور على ظهر الفوت نفسها. النرف بيتقسم لميديال ولاد عندنا في الكتاب برانشات عشان بس نحط. البرانشات مكتوب فيها ايه ولاد؟ ماسكولا برانش. عضلات الفرونت اوف ذا ليج اللي هي اكستنسورز باي ذا نيرف اتسيلف بالديب برونير. وبعد كده كتب اكستنسور ديستورم بريفيس باني برانش باللاترال تيرمينال برانش. بعد كده عندنا فيها ولاد ارتيكولار برانش. الانكل بالنرف نفسه. اما بالنسبه للجوينت اللي اسمها تارسو ميتاتارسال وتارسال جوينت بالتو تيرمينال برانش بتوعه. طيب والكليفت اللي بين الصابع الكبير والسكند تو بالايه يا ولاد؟ كتينيوس برانش. بالميديال تيرمينال برانش. عندنا بقى في البرانشات تاني. عايز ابين حاجه كده للناس اللي بتحضر. النرف اتسيلف سبلاي ايه واولاده عملوا؟ النرف اتسيلف ادى عضلات الفرونت وادى الانكل جوينت. النرف اتسيلف. واولاده ميديال ولاد. الميديال كوتينيوس واللاتا ماسكو والاثنين ارتيكولار. الميديال كوتينيوس للكليفت الاولاني. واللاترال ماسكولار للاكستنسور ديستورم بريف. والاثنين بيسبلاي ارتيكولار لكل جوينت اللي عدوا عليهم اللي هو ميديال ولات. يبقى مره ثانيه قلنا على اسماء البرانشات عشان ما نحسش باللي بالاقواس اللي بتفتح دي. يبقى النرف ثاني. النرف نفسه اتقسم لميديال تيرمينال برانش ولاتر تيرمينال برانش. قلنا على البورد. النرف بدا على اللاتر سايد بتاع النيكو فيبل. قرم انتيريور انتر ماسكولار تيب. مشي ديب للاكستنسور ديستورم لونجس. ديسند جنب الانتيريور تيبيال ارتي لاترال انتيريور لابس. في الشفه ممكن اسيب حاجه زي كده. لما اجي عند الانكل جوينت اتقسم لكام برانش؟ اثنين ميديال ولاترال تيرمينال برانش. النرف نفسه من غير التيرمينال برانش بيعمل ايه؟ والتيرمينال برانش بتعمل ايه؟ النرف نفسه ادى عضلات الفرونت وادى الانكل جوينت والحمد لله. طب والتيرمينال برانش بتعملوا ايه؟ اللاترال ادى الاكستنسور ديستورم بريفيس والميديال ادى كوتينيوس الفيرست كليفت. وسواء الميديال او اللاترال طول ما ماشي جنب الجوينت عمال يديهم اللي هي التارسل جوينت وتارسل متاتارسل جوينت ارتيكولار برانش. مكتوب هسالكم سؤال. نرف اسمه ولاد كومن برونيال نرف. الناس اللي سامعاني بقى لو كومن برونيال نرف اتقطع يحصل لو اتقطع كومن برونيال نرف كومن برونيال طبعا انا هعيد حاجه بطريقه مباشره 124. الناس تبص معايا كده ولاد للطلبه عندها ضمير. لو طلعنا الكومن برونيال نيرف يا اولاد والنبي تديها التركيز. هعيد حاجه لها فايده وناس تسمع. اللي هنا ده لا يا اولاد ده الباك اوف ذا ساي وده الباك اوف ذا ليج. وعندنا دي بوبليسيا الفصة من ورا وعملنا جاستو فيمس كده. والنبي يا جماعه الدنيا حقنك ان شاء الله بقى ثلاث دقايق. الكومن برونيال نيرف ادانا برانش راح كده ده الكومن برونيال اهو. وهو ماشي في البوبليسيا الفصفى عمل ايه؟ ادى الشورال كوميونيكيتنج ولاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف الا دي تلت الكاف اللي فوق. وادانا الجينيكيولار برانش وبعد كده قسمته للسوبرفيشال برينيال ودي برينيال. السوبرفيشال ادى البرينيال لونجس وبريفس. وادى تلتين الليج اللي باقيه واغلب الدورز اوف ذا فود. طب الدي برينيال ادى عضلات الفرونت مش كده؟ وادى الديستورم بريفيس والكليفت اللي باقي. اقطعوا النرف من هنا. اللي يعرف يقول لي النرف ده لو اتقطع هيحصل ايه؟ يبقى مركز. النرف لو اتقطع يبقى عضلات اللاتر سايد باظت والفرونت باظت. لما يبوظوا الاثنين يحصل بلانتر فريكشن وانفرشن. يبقى العين طول ما ماشي ماشي على ترطيب صوابعه. عامل بلانتر فريكشن بقى زي الحصان. الحصان وهو ماشي في الشارع لو بصيتوا عليه بينزل على ترطيب حفر وكده. ما بينزلش على كعب حفر. فيبقى باقي الانسان بقت رجله زي رجل الحصان وملمومه لجوه عامله انفرشن. ليه عامله انفرشن؟ قالوا اصل اللي حصل برينيس لونجس وبريبس باظ والترشت اللي بتاخد من انتيور تيبيال باظ والتيبيالز بوستير ورا شغاله لانها بتاخد من بوستير تيبيال. فالعين يحصل له ايه؟ بلانتر فليكشن وانفرشن. بلانتر فليكشن وانفرشن. يسموا المرض تاليبس اكوينو فارس. تاليبس يعني انجي. هو الكتاب نفسي فارس بس. تاليبس يا ولاد. انا ممكن اقلبكم. انا ولاد. تاليبس اكوينو فارس. اكوينو يعني انجي. تاليبس يعني انجي. كلمة تاليبس يعني الانك. وكوينو الحصان. كوينو يعني يا ولاد حصان. بس رجلك انكلك زي انك الحصان مش الحمار الحمد لله. وفارس داخلة لجوه عاملة انفيرس. بعدين يقول لك ده انسان غجري فالجر اوعى تكلمه. هتسمعوا منه كلام مش كويس. فالجر فالجس غجري كده. فارس طيب وحنون وملموم. فرجلك بقت بدل ما عاملة انفيرس في وش الناس كده دي ملمومة لجوه كده انفيرس. فتبقى رجل العيان واخدة وضع اسمه يا ولاد تاليبس اكوينو فارس. لو وقعت القطن ماشي الرجل العيان عامله كده. امبارح الشراب اتقطع. الواحد ما كانش عارف يلبس السجاد. كان حول في يوم كان غريب كل شويه داري الشراب في حاجه يوم ما كنت معاك. المهم يعني اي كان الظروف في الشرطه دي من النهارده. فرجل العيان تبقى عامله ايه؟ بلانتر فليكشن داخله لجوه عامله انفيرش كده. طول ما ماشي ماشي على ترطيب صوابه وبدل ما رجله تبقى عامله انفيرشن بره جرجريه كده باصه في الناس لما كده. فالمرض على بعضه اسمه اولاد تاليبس يعني انكل. بقى نازل لتحت كده زي الحصان اكوينو. وفارس متني لجوه انفيرج وتبقى رجل العين عامله كده انما عكسها ده كان يبقى فالجس غجري كده قليل الادب وسط الناس. انا اسف اي ست. بيدوس على الترابيزه صوبه ومش الناس بتنطط على الحبل يا بنتي. هو اكل العيش مر. بعد كده تاليبس اكوينو فارس. انا طالع الكرسي وفي بعد كده تاليبس اكوينو ايه؟ فارس. تاليبس اكوينو فارس يا اولاد. تاليبس اكوينو بارد. تنسر الوصف. الكتاب كاتب تنسر الوصف بطريقة غريبة جدا مش فاهم. انما انا عايز اقول تنسر الوصف بطريقة صح. انا بدي اللتر ثابت عليه كلها بعض. ليه اللتر ثابت؟ ابر ثيرد كان من اللتر كتينيا ثيرد ذا كف ولور تو ثيرد من ماسكول كتينيا. وكل ظهر الفوت اكسبت الميديال بوردر سابينس واللتر بوردر شور. طب ليه كل ظهر الوسط؟ قال لك الماسكول كتينيا ادى كل الظهر ما عدا الفيرست كليب اللي واخد من الانتيور تيبيا اللي هو ابن الكومن برونيال انتقطع كومن برونيال. يبقى لو قطعت الكومن برونيال نيرف ايه السنسور الوسط؟ نعيد البرانش. الكومن برونيال كان ليه لاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا كاف اللي بيدي الابر سيرت باظ. والماسكول كوتينيوس ابنه كان بيدي اللور تو سيرت باظ. والماسكول كوتينيوس ابنه ادى الظهر كله ما عدا الفيرست كليب اللي واخد من الانتيور تيبيا اللي برضه باظ. فكل ظهر الفوت باظ اكسبت مين بقى لو مع كده؟ اللاتر بوردر من الشورال وميديال بوردر من السافينس. يبقى لما اجي اسال سؤال السنسور الوسط بتاعنا يبقى فين؟ لاتر تايد اوف ذا ليج كلها. كل لاتر تايد اوف ذا ليج وكل ظهر الفوت ما عدا مين ومين لو ما كده ميديال بوردر سافينس ولاتر بوردر شو. ده الكلام كده بدل الاكسبشنات الغريبه اللي انا مش فاهم هو بيكتب ايه. عمال يكتب اي عكس. فبالتالي لما اسال السؤال ده مين نيرف اللي انا لسه سميته اولاد؟ كومن برونيل. كومن برونيل نيرف دخل بوبليتا الفصه من انهي انجل ابر وسبع من انهي انجل لات وتسهم لكام برانش؟ اثنين. طب اسالكم سؤال لو جاوبتوه تبقى اساس. لو اتقطع التيبيال نيرف الكتاب مش كده. التيبيال نيرف اتقطع لورا. التيبيا نيرف ده كان بيدي جاستوكنيميوس سوليوس بلانتير والكامل يبقى بوستيور تيبيا يدي ديب سوليوس تيبيالس بوستيور ديجيتورا لونجس سوليوس لونجس. وكان برانشاته في الاخر تستبلاي عضلات السول اوف ذا فوت اللي هم ميديال ولاتا بلانت. النيرف الثاني لو اتقطع يبقى ايه العضلات اللي اتشلت؟ عضلات الباك اوف ذا ليج والسول اوف ذا فوت. باك اوف ذا ليج والسول اوف ذا فوت. ثاني يبقى لو انت جيت قطعت التيبيا نيرف قطعت اني نيرف تيبيا. التيبيا نيرف هو نفسه كان بيدي جاستروكنيميوس وبلانتيرس وبوبليتيس وسوبرفيشال بارت بتاع السوليس وامتداده كان اسمه بوستيور تيبيال. كان بيدي مين؟ دي بارت بتاع السوليس وفليكسور ديجيتورم لونجس فليكسور هاريس لونجس وتيبيالس بوستيور. ده تيب بوستيور تيبيال. قال طيب والدنس بلانتر العين عين رجله تعمل ايه اولاد لما كده؟ بلانتر فليك الدور دي فليك. ليه دور دي فليك شاب اللي ورا باظ يبقى ده دي فليكشن. قال طيب تيبيالس بوستيور باظت فدي بتعمل انفيرشن. تبيان سنتيرو شغال بس في برينيس لونجس شغاله وبرينيس لونجس بريفيس شغاله وتيرش تجي واخد الرجل عاملها ايفرش. فالعيان يبقى عامله رجله ازاي؟ دور ديفليكشن وايفرش. طول ما هو ماشي دور ديفليكشن وايفرش ماشي على كعب. فيسموا المرض ايه؟ تاليبس كالكينيو. كالكينيو ليه؟ مش على الكالكينيوس. لما انت صابعك بتتعور في البيت وعايز تعمل لك فيلم يا ايه لما صابعك يتعور جرحه بسيط كده ومش عايز تذاكر تعمل ايه يا ايه بقى في البيت؟ يا رجلي ومشي ده يسلم على الكعبه وكل رجل يبص على ايه صعبه عليه يا غلبانه ايه. طبعاً هي ولا في رجلها ولا حاجة، هي الشيطان نفسه. أنا ولاد، فطول ما أنت ماشية على كعبك في البيت هي آية بتمثلي التمثيلية دي، تبقى أنت عاملة إيه؟ دور ديفليكس عشان تدوسي على كعبك. أنا هكتب على البورد تاليبس كالكينيو، ورجلك قلبها لبره كده، اسمها بلجس غجرية الطباع إيفرشن. طبعاً مش عشان اتعورت في صوابع رجليك ده، عشان نرفة قطع. اسمع بقى نرفة قطع هيحصل إيه؟ أحسن حد يخلط الأوراق مع آية دي بالذات. تبيا نرفة قطع ولاد، لو اتقطع التيبيا نيرف ماليش دعوه بتعوير الصوابع، ماليش دعوه بتعوير الصوابع، ده انا بقول انت بتبقى عامل ازاي يعني. التيبيا نيرف اتقطع يا ولاد. التيبيا نيرف بيدي عضلات السوبرفيشال ماسل والبوستيريور تيبيا الامتداد، ويدي الديب ماسل ويكملوا الصالوب ده فوت. لو اتقطع التيبيا نيرف العين يحصل له ايه يا ولاد لما كده؟ رجله تعمل دور ديفليكشن. طيب وتعمل ايفرشن، ليه تعمل ايفرشن؟ قال عشان برينيس لونجس وبرينيس بريبس وترش الشغالين. قدامهم تبيال فانتيرو ضعيفه مش قادرين يتقاوم فياخدوا الفوت منه. طبعا لو حد فينا فاكر عضلات الانفرشن والايفرشن، الانفرشن تبيالس انتيرو بوستير والايفرشن برينيال. لو انت قطعت البوستير تبيال او تبيال نيرف من ورا يبقى التبيال البوستير اتشلل، تبقى الانتيرو هي الوحيده اللي شغاله، قدامها ثلاث عضلات برينيال ياخدوا الفوت منها. تبقى العينك دي العين عامله ايه يا ولاد؟ تاليبس كالكينيو فالجاس وتنسل لطها صلب ده فوت. يبقى المرض هيبقى اسمه ايه يا ولاد للشطار؟ تاليبس. تاليبس يا ولاد لما كده لا اي ايه انا ولاد اسمه ولاد تاليبس كالكينيو فالجاس. فالجاس غجري الادب عامله ايفرشن. فالجاس ايفرشن عامله ايفرشن وكالكينيو داس على كالكينيوس وتاليبس ده الانكل. انكل عامل ايه يا ولاد؟ داس على كالكينيوس. يبقى المرض اسمه تاليبس. اسمه ولاد تاليبس ايه؟ كالكينيو فالجاس ايه؟ فالجا بس ايه والله الفالجا يعني بيو ممكن والله بس فالجاس انا فاكر انا ولاد يبقى تاليبس كالكينيو فالجاس اللي هو رجل عامله اولاد ايفرشن لبركه. يبقى لما اسال سؤال يبقى عندي تيبيا نيرف لو اتقطع، طب التنسل لوس فين؟ سول اوف ذا فوت سايد السنسيشن على سول اوف ذا فوت. يبقى التنسل لوس اسفير اوف ذا فوت ده مين نيرف دوت يا ولاد؟ تيبيا نيرف. ممكن تقوموا تروحوا ولاد. اللي ما حضرش فوت يوم الجمعه بكره الساعه 10 ل 11. اللي ما حضرش فوت الجمعه بكره من 10 ل 11. تقول لي ما حضرش البرايفت خدوها امبارح عشان ما حدش يبقى معشم عليه. البرايم اتخذوها امبارح وبكره اجباري من 10 ل 11. قول مش هقدر احضرها في المدرج الثلاث بعد الظهر. الدكتور بيبطلي والله. امبريالج امبريالج يا دكتور امبريالج بقى عادي. ما امتى؟ الفوت في المدرج امتى؟ الفوت يوم الثلاث الساعه 3. بس الاسبوع الجاي عشان عادي المستقيم بس اشتغل حد يعني اول اسبوع وهم يشتغلوا اخر.